الذي يعله بعده لما يكسب من الخير والزهو والزهو الكبر والزهو الكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسندكم إليه رحمه الله تعالى قال باب من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو.